ويزيل ما يريد إزالته مما أبيح له من شعور من أظافر، ويلبس ويتجهز، لأن ذلك أيسر له في السكن. لأما لو ذهب ليغتسل هناك ويستعد فربما يجد زحام ومضايقة، ثم لا يحصل له الكمال والتمام كما يريد. لكن عقد النية والتلبية من هناك، يعني من أبراري، فيستعد، لأنه يستحب الإنسان أنه إذا عزم على الحج والعمرة، عزم على الإحرام، يغتسل، يعني يستحم تماماً، يتوضأ، يتنظف مثل ما يفعل يوم الجمعة، غسل كغسل جنابة، ويتنظف، يزيل الأشياء كريهة الروائح، ويأخذ الشعر الذي يريد أخذه مما أبيح له من الأباط أو من العانة، ويقلم أظافره حتى لا يحتاج إلى أخذه بعد أن يحرم، لأنه إذا أحرم لا يجوز له أن يأخذ شيء من بشرته أو من ظفره أو شعره. يقص شاربه حتى يكون نظيفا مستعدا، إن كان له شعر رأس إن أحب يمشيطه وينظفه حتى يحلقه إذا حل من حجه، إذا حل من الإحرام، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. فأول المواقيت وأبعدها عن مكة هو هذا الميقات، ميقات المدينة. وأما من جاء عن طريق الساحل فإن ميقاته الجحفة، وهي قرية قديمة ذهبت، ولكن يحاذيها الآن مدينة رابغ، فهي محاذية لها، فالإحرام من هناك. من جاء من أهل الشام أو المغرب أو مصر أو أي أحد يأتي عن طريق الساحل يريد مكة فإنه يحرم من رابغ. ويقال أيضا أنهم قد وضعوا مسجد هناك من أجل علامة للميقات، سواء جئت برا أو بحرا أو جو، لا تعدى الميقات إلا وأنت محرم. فإذا خفت، إذا كنت في الجو ولا تدري والطائرة التي أنت فيها لم ينبه، فعليك أن تأخذ بالاحتياط، تعرف كم بينك، يعني بين هذا البلد الذي سافرت منه متوجها إلى جدة تريد مكة، تسأل كم المسافة، فإذا بقي تقريبا نصف ساعة تحرم، لأن الطائرة تسرع، فربما تعدى الميقات، فتكون مستعد في بلدك، لابس مستعد تماما، وإنما تخلع ثياب المخيطة وتنوي الإحرام، يعني تدخل بالنسك الذي تريد، حج أو عمرة أو حجا وعمرة. هذا إذا كنت في البر أو في البحر أو في الجو، المهم تتأكد. لكن أقول إن الذي في الجو يجب أن يأخذ احتياطه فيسأل، فإذا بقي مقدار نصف ساعة على جدة فالأولى له أن يحرم، يعقد النية ويخلع الثياب المخيطة وتكون ثياب الإحرام عليه، أو يلبسها في الحال. لأن من تعدى الميقات بدون إحرام وقد نوى حجا وعمرة فعليه إما أن يرجع للميقات ويحرم منه، أو يحرم من المكان الذي تذكر فيه ويذبح فدية في مكة كما قلت لكم في السابق. فإذا الميقات هذا أولا ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، الثاني ميقات أهل المغرب ومن يلحق بهم، يعني ممن جاء عن طريق الساحل، الجحفة ويحاذيها الآن مدينة رابغ، فسواء جوا أو برا أو بحرا. الثالث ميقات أهل اليمن، قرية تسمى السعدية الآن، أول كان يسمى ذلك المكان يلملم، وهي من الجنوب، من جهة الجنوب عن مكة، تسمى الآن السعدية، من جاء عن طريقها فلا يتعداها إلا محرم إذا كان يريد حجا أو عمرة. وميقات أهل نجد ومن على شاكلتهم في الطريق ذات عرق، قرن المنازل، قرن المنازل يسمى السيل، معروف عند المواطنين عند أهل النجد وغيرهم، معروف بالسيل وهو قريب من الطائف. وهناك ميقات محاذيا له في الجبل يسمى وادي محرم، كذلك محاذيا لهذا الميقات، لأن بعض الناس يأتي عن طريق الجبل وبعضهم يأتي عن طريق السهل في الطريق الأرضي. فكلاهما متحاذيان، من جاء عن طريق نجد فهذا ميقاتهم، سواء عن طريق الجبل أو عن طريق الأرض فهما ميقات يعني متحاذيان. وأما أهل المشرق ذات عرق، ويقال إن الذي عين لهم هذا الميقات له عمر، فالله أعلم، لأن أهل المشرق العراق ومن حولهم ما ذكر فيهم الإسلام إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ولكن على كل حال هو معين سواء من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام أو من قبل عمر رضي الله عنه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فعمر من الخلفاء الراشدين، فإذا كان هو الذي عين لهم الميقات لأنه على طريقهم فعليهم أن يحرموا منه لا تعرق. هذه المواقيت يقول عليه الصلاة والسلام هن لهن، يعني لهذه البلدان التي ذكرت. لما عين المواقيت وبينها صلى الله عليه وسلم قال هن لهن، يعني لهذه البلدان، للمدينة، للمغرب، لليمن، للمشرق، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني سواء أنت من أهل المدينة وأحرمت من أبار علي من ذو الحليفة، أو أنك جئت زائرا للمدينة وتريد أن تسافر لمكة، فأنت تحرم أيضا من ميقات المدينة. هن لهن ولمن أتى عليهن، يعني من مر عليهن من غير أهلهن. لا تقول أنا من أهل الشام لا أحرم إلا من الجحفة، لا، ما دام أنك أتيت المدينة وتريد السفر إلى مكة ما تعدى ميقات المدينة إلا وأنت محرم. وهكذا في جميع المواقيت، من أتى على ميقات من المواقيت سواء من أهل البلد الذي عين له أو من غيره، ما دام يريد حج أو عمره ما يتعدى الميقات إلا وهو محرم. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمره، معناه إذا لو قصدت مكة لحاجة لا تريد حجا ولا عمره فلا يلزمك الإحرام، لأنه قال عليه الصلاة والسلام ممن أراد حجا وعمره، مفهومه أنه إذا لم يرد حجا ولا عمره فلا يلزمه الإحرام، يدخل في ثيابه كما فعل عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة في عام الفتح، دخلها وعليه ثيابه وعليه السلاح لأنه ما أراد حجا ولا عمره. ومن كان منزله دون ذلك فإحرامه من مكانه يعني من بيته، إذا كان منزل الشخص دون المواقيت فإنه يحرم من بيته، مثلا أهل بدر، أهل المسيجيد، أهل القرى كلها من هنا إلى مكة، من كان منزله دون الميقات فمهله يعني يهل ويحرم من بيته. ومن قصد مكة لا يريد حج ولا عمرة في البداية ثم أنشأ نية يعني نوى وهو في الطريق أنه يحج أو يعتمر، أنشأ نية جديدة فمن حيث أنشأ يعني من المكان الذي نويت به، تقول مثلا أنا ما دام أني قاصد إلى مكة لماذا ما أكتسب أستفيد عمرة أو حج أنا في الطريق ولو أني مسافر من أجل غرض تجارة أو غيره، فماذا يمنعني أن أغتنم الفرصة؟ فنقول إذن تحرم من حيث أنشأت النية، أنت في البداية سافرت إلى مكة لا تريد حجا ولا عمرة، وفي الطريق حدثت عندك النية وعزمت، فمن حين ما عزمت تحرم، تلبي وتحرم من حيث أنشأ يعني من حيث أنشأ النية. إذن من كان مسكنه دون المواقيت يعني بين الميقات وبين مكة فميقاته من بيته، أهل جدة، أهل سيجيد، أهل مثلا عسفان، وادي فاطمة، غيره كلها من هنا إلى مكة كلها قرى. فالمهم من كان ميقاته، من كان مسكنه دون المواقيت فإنه يحرم من بيته حتى أهل مكة من مكة يعني للحج، إذا أرادوا الحج أهل مكة من بيوتهم يحرمون من بيوتهم، لكن لو أرادوا عمرة يخرجون إلى أدنى الحل، إلى عرفة، إلى التنعيم، إلى جعرانة، إلى أي مكان خارج الحرم، هذا لو أرادوا عمرة، لأنه لا بد أن يجمع بين الحل والحرم، المعتمر والحاج لا بد أن يجمع بين الحل والحرم في حالة إحرامه، فقلنا أنهم في الحج يحرمون من بيوتهم لأنهم سيخرجون إلى عرفة، وعرفة من الحل، فيكونوا قد جمعوا بين الحل والحرم. أما من أراد عمرة فلا بد أن يخرج خارج مكة، خارج الحدود، حدود الحرم، ثم يحرم ثم يدخل مكة، فيكون جمع بين الحل والحرم. هذه المواقيت قلنا المكانية، الإحرام منها واجب لأن الأصل في الإحرام ركن من أركان الحج والعمرة، لا يحل الحج ولا عمرة ولا يصح حتى تنوي وتعزم وتلبي بالحج أو بالعمرة، هذا يسمى الإحرام. فالإحرام معناه نية الدخول بالنسك، ليس الإحرام هو اللباس، اللباس هذا لباس الإحرام، إزار ورداء بالنسبة للرجل هذا لباس الإحرام، لكن الإحرام هو عقد النية، فعقد النية ركن من أركان الحج، من لم يعقد النية فإنه ما أحرم ولا دخل لا بحج ولا بعمرة، فهذا مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، التكبيرة الأولى حينما نقف للصلاة ترفع يديك وتقول الله أكبر، هذه تسمى تكبيرة الإحرام، دخلت في الصلاة وحرم عليك كل شيء إلا الصلاة. كذلك الإحرام للحج والعمرة، حينما تقول لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة، لبيك عمرة، لسانك مع قلبك قد نويت في قلبك انك تريد حج او عمرة، هذا هو الإحرام، هذا هو الركن. وأما كونه من الميقات هذا واجب، فقلنا انك اذا احرمت من الميقات قمت بالواجب والركن سواء، لكن لو تعديت الميقات وانت لم تحرم وقد قصدت مكة للحج او للعمرة ثم تذكرت بعد ذلك، فإما أن ترجع وتحرم من الميقات، وإما أن تحرم من مكانك وتذبح ذبيحة وتوزعها على فقراء الحرم، لأنك تركت واجب، والواجب من تركه فعليه دم. هذه هي المواقيت. وعلى كل حال المشاعر ولله الحمد مليئة بالعلماء وطلبة العلم، فمن جهل شيء فعليه أن يسأل قبل أن يفعل شيء فيخطئ. اسأل عما تجهله وما يخفى عليك من شؤون دينك سواء الحج والعمرة وغيره، فلا تعمل على جهل، اسأل حتى تكون على بصيرة في دينك. هذه هي المواقيت الزمانية والمكانية. وأما كيفية الإحرام فعرفنا أن الإنسان أولا يغتسل ويتنظف ثم ينوي النسك الذي يريد، وأنت مخير بين ثلاثة مناسك، إما أن تكون متمتع، وإما أن تكون قارن، وإما أن تكون مفرد. والمتمتع معناه أنه يحرم بالعمرة، يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فإذا دخل مكة طاف وسعى وقصر من شعره حتى يكون حلق في الحج، ثم يحل ويبقى من مكة حتى يحرم بالحج يوم ثمانية ما يخرج من مكة. من شروط التمتع البقاء بمكة، هذا تمتع، فيحرم بالحج يوم ثمانية، يغتسل أيضا ويتنظف ويلبس وينوي الحج، هذا المتمتع. فيوم العيد إن شاء الله يطوف يسعى أيضا ويفعل بقية المناسك. المهم إن المتمتع يلزمه سعي وطواف للحج وسعي وطواف للعمرة، هذا المتمتع. ويلزمه هدي، يذبح هدي يوم العيد أو أيام التشريق. وأما المتمتع أما القارن فإنه يحرم بالحج والعمرة سواء، يقول لبيك عمرة وحجا، فهذا إذا وصل إلى مكة يطوف يسعى ثم يبقى على إحرامه، لا يحل ولا يحلق ولا يفعل شيء، يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، وعليه أن يذبح الهدي أيضا يوم العيد، هذا يسمى قارن. يوم العيد يطوف فقط ولا يسعى مرة ثانية ما دام سعى مع طواف القدوم، لكن لو أخر السعي يعني لما قدم إلى مكة طاف ولم يسعى فإنه يسعى يوم العيد أو أيام التشريق إذا طاف للحج يسعى. أما إن كان طاف مع القدوم يعني طاف وسعى فإنه لا يلزمه سعي ثاني. ومثله المفرد، لكن المفرد ليس له إلا حج، مفرد يعني بالحج، أفرد إحرامه بالحج فقط، يقول لبيك حجا. هذا مثل القارد يطوف يسعى ويبقى على إحرامه، ويوم العيد يطوف بدون سعي إلا إن أخر السعي مثل القارد، ولا يلزمه هدي لأنه أخذ حجا بدون عمرة، هذا يسمى مفرد. أما بقية الأعمال هذا إن شاء الله سيأتي بيانها شيئا فشيئا على حسب التيسير في دروسنا هذه إن شاء الله. أما هذه المناسك الثلاثة حتى نعرف الفرق بينها، وأما أفضلها فالذي يظهر والله أعلم أن التمتع أفضلها لأنه أيسرها، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في حجة الوداع أمر من لم يسق الهدي أن يطوف ويسعى ويحل، يعني يقص من رأسه ويتحلل. قالوا أي الحل؟ قال الحل كله، يعني خلاص كأنك في بيتك ما يحرم عليك شيء، لا زوجتك ولا غيره، هذا هو التمتع. وتمنى عليه الصلاة والسلام أنه لم يسق الهدي، قال لو لم أسق الهدي لحللت معكم وجعلتها عمرة، لكنه ساق الهدي من المدينة فلزمه أن يكون قارن الحج والعمرة عليه الصلاة والسلام. وكذلك من ساق الهدي، هذا هو باختصار بيان صفة المناسك الثلاثة، التمتع والقران والإفراد. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال وذات عرق ميقات شرعي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتهد عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه عندما اشتكى إليه أهل العراق وقالوا إن ميقات أهل نجد جور عن طريقنا، يعني شاق علينا أن نعرج إليه، حدد لهم رضي الله عنه ذات عرق لأنه هو الذي يقع في طريقهم، فوافق اجتهاده رضي الله عنه تحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني أنه التوقيت من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ربما كان خافي عليهم في البداية، فلما اجتهد وحدد له ذات عرق تبين له أو جاءهم أخبره وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد عين وحدد لأهل المشرق ذات عرق، فوافق اجتهاده توقيت وتحديد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا غرابة، فإن عمر رضي الله عنه رجل ملهم موفق للصواب، كثيرا ما يقول الشيء فينزل القرآن بموافقته رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وقال حفظ الله تعالى والعقيق هو ذات عرق، فهو يسمى بالعقيق ويسمى بريع الضريبة ضريبة، ويسمى بذات عرق، كل أسماء لموضع واحد. نعم، ربما كل الناس وضعوا عليه اسم ذات عرق أو العقيق أو الضريبة، المهم أنه المكان واحد. هذا يوم كان الناس يأتون على الإبل وكل يضرب الطريق الذي يريده، لكن الآن حسب معرفتي وظني أن الناس توحدت بهم الطرق، فإما أن يأتي عن طريق الشام عن طريق إما عن طريق الساحل وإما عن طريق تبوك المدينة، فهذا الميقات محدد ومعروف. ومن جاء عن طريق نجد عن طريق من المنطقة الشرقية على الرياض على مثلا القصيم أو على طريق الرياض أو الطريق الثاني على الطائف، فميقاتهم سيكون ميقات أهل نجد، لأن بسبب الطرق الموحدة صار الميقات موحد، فمن جاء من هذه الطرق فسيكون الميقات معروف، هو اللي يسمى السيل الآن أو وادي محرم في الجبل، في جبل الهدى. فلذلك الآن ما في إشكال، يعني أهل المشرق ميقاتهم ميقات أهل نجد إذا جاء عن طريق الشرق، عن طريق يعني عن طريق الرياض، فميقاته ميقات أهل نجد. ومن جاء عن طريق الشام فإما أن يمر بالمدينة فيحرم من ذو الحليفة ميقات المدينة، وإما أن يأتوا عن طريق الساحل فيحرموا من الجحفة بالرابغ. فالآن يعني ما فيه إشكال لأن الطرق توحدت. وأما من جاء عن طريق الجو فعليه أن يسأل كما ذكرت في الأول، يحتاط حتى لا يتعدى الميقات بدون إحرام. وفي علمي أن الطائرات السعودية تنبه على المواقيت، من أراد حج وعمرة فليحرم، لكن قد يأتي الإنسان بطائرة أخرى وليس عنده تعليمات ولا علم بالمواقيت، فلذلك ينبغي الإنسان يأخذ حذره ويستعد ويعرف، فيحتاط ويحرم قبل أن يتعدى. نعم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: باب وجوه الإحرام وصفته. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان النحر. متفق عليه. هذه المناسك الثلاثة التي يخير بينها الإنسان، وهي القران والإفراد والتمتع، والإنسان مخير بينها من باب التيسير، وقد ذكرتها لكم. التمتع حينما تريد أن تحرم تقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فإذا وصلت إلى مكة تطوف تسعى وتقصر ثم تحل، تبقى عليك ثيابك، قد حل لك كل شيء، حرم عليك بالإحرام حتى اليوم الثامن وتحرم بالحج. وأما القارن والمفرد فإنهم يحرمون ويبقون على إحرامهم، يطوفون ويسعون ولكن يبقون على إحرامهم، ما يحلون إلا يوم العيد إذا رموا الجمرة وحلقوا أو طافوا بالبيت. لكن القارن سمي بذلك لأنه جمع بين الحج والعمرة، قرنهما بإحرام واحد فقال لبيك عمرة وحجا. وأما المفرد فإنه أفرد الحج فقط، قال لبيك حجا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حج في حجة الوداع حج معه خلق كثير، لأنه صلى الله عليه وسلم لما عزم على الحج، لأنها الحجة التي ما حج قبلها ولا بعدها، وتسمى حجة الوداع لأنه ودع الناس فيها، وكان كل موقف يقفه ويخطب ويتكلم يقول لعلي لا ألقاكم، يقول خذوا عني مناسككم، يعني تعلموا مني، افهموا وافقهوا، تعلموا خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم، يعني يمكن ما ألقاكم بعد عامي هذا. وهذا إلهام من الله، قد بين له والله أعلم قرب أجله عليه الصلاة والسلام. فلذلك تسمى حجة الوداع لأنه ودع الناس فيها عليه الصلاة والسلام، هذا بالحجة في السنة العاشرة، وقد توفي صلى الله عليه وسلم في أول الحادي عشر، يعني في ربيع الأول، ما حج قبلها ولا بعدها. وقد قدم المدينة لما أعلن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج، قدم على المدينة خلق كثير حتى قدروا بمئة ألف حاج ساروا معه جميعا عليه الصلاة والسلام، محدقون به، محيطون به من أمامه وعن خلفه وعن يمينه وعن شماله، يسمعون ما يقول ويرون ما يفعل حتى يقتدوا ويأخذوا عنه المناسك، لأنه يقول خذوا عني مناسككم، يعني تعلموا مني مناسك حجكم وعمرتكم، من أجل أن يعملوا ويبلغوا غيرهم أيضا. وهذا الذي حصل. فلذلك جاءت الروايات من الصحابة رضي الله عنهم في صفة الحج والعمرة، والذي استفاض أنهم يعني بعضهم يقولون أحرمنا بالحج لا نذكر العمرة، حتى إذا دخلنا مكة وطفنا بالبيت وسعينا قال صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة، الذي ما سق الهدي سواء مفرد أو قارن أو من الأصل محرم بعمرة، كلهم أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يجعلوها عمرة، يعني يكونوا متمتعين. قال فليتحلل. قالوا أي الحل يا رسول الله؟ يعني هل تحلل بعض الشيء فقط، نلبس ثياب ونتطيب ونقلم ونحلق ونأخذ شيء من الشعور؟ قال كل الحل كله، يعني حتى الجماع حل لهم، لأنه يعني معروف أنه إذا أحرم يحرم عليه مباشرة زوجته سواء بجماعا أو غيره. فلما قال الحل كله تبين لهم أنهم يصيرون حلالا كأنه في بيوتهم قبل الإحرام، إلا من ساق الهدي كما فعل عليه الصلاة والسلام، لأنهم كأن بعضهم تردد كيف نحل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحل، قال لو لم أسق الهدي لحللت معكم وجعلتها عمرة، يعني المانع له عليه الصلاة والسلام أنه ما حل معهم وتمتع مثلهم لأنه ساق الهدي معه من المدينة، ولم يسق الهدي معه مثله إلا رجل واحد يقال له أبو طلحة رضي الله عنه كذلك. أما علي رضي الله عنه فقد قدم من اليمن ومعه بقية هديه عليه الصلاة والسلام، فأحرم وقال أهللت بما أهل به نبيك، يعني يقول اللهم إني أهللت، يعني أحرمت بما أحرم به النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قدم مكة سأله عليه الصلاة والسلام بما أحرمت، قال قلت كذا اللهم إني أهللت أو أحرمت بما أحرم به نبيك، فقال إذن أنا قد سقت الهدي فلا تحل، يعني ما دام أنك مثلي علقت إحرامك بإحرامي فلا تحل. فصار علي وطلحة لأن معهم الهدي والنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام أشرك عليا بهديه، وإلا علي ما ساق هديا مستقلا. فالمهم أن المشهور أنهم كلهم صاروا متمتعين إلا من ساق الهدي. ولذلك سأله بعض الصحابة قال يا رسول الله هل التمتع هذا لنا لعامنا هذا فقط أم إلى الأبد؟ قال بل إلى أبد الأبد، يعني التمتع مشروع إلى يوم القيامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فهذه المناسك الثلاثة معمول بها ومشروعة ومسنونة، والإنسان مخير بينها ولله الحمد، كل يحرم بما يراه أيسر له. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإحرام وما يتعلق به. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه. عن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن أرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة صححه الترمذي وابن حبان. النبي عليه الصلاة والسلام لما صار يوم 25 من ذي القعدة، هذا الشهر الذي نحن فيه، وقد نودي في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج حاجا، وقدم المدينة كما قلت لكم خلق كثير حتى قدروا بمئة ألف، فساروا معه في 25 من هذا الشهر، ونزلوا بالحليفة، ذو الحليفة. وذو الحليفة يوم كانت الرواحل إبل كانوا يحتاجون يمكن من الصباح إلى الظهر حتى يصلون إليها، فلما وصلوا إليها نزلوا فيها وأقاموا فيها ذلك اليوم، وأحرم صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا. فلما صلى وقد لبس إحرامه بعد الاغتسال وتطيب، تقول عائشة رضي الله عنه: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، لأنه إذا أحرم خلاص لا يحل أن يمس الإنسان طيب ولا يشمه وتعمد، وتقول: طيبته لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت الحرام، يعني بعد ما حل يوم العيد. ثم بعد أن صلى الظهر والعصر وركب ناقته واستوت به على البيداء يعني على الصحراء الطريق، لبى يعني هل بالتوحيد، قال: اللهم لبيك اللهم لبيك. هذا هو الإحلال، هذا هو الإهلال بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك. وأحرم عليه الصلاة والسلام بالحج ثم أدخل عليه العمرة بعد ذلك، فصار قارنا عليه الصلاة والسلام ولبوا معه. ولكن لما وصلوا إلى مكة كما قلت لكم أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة، فهذا هو الإحرام وميقاته كما قلنا المواقيت، أي ميقات تمر به وأنت تريد حجا وعمرة فلا تعداه إلا وأنت محرم. وأما اللباس فللرجل الإزار والرداء أبيضين نظيفين طاهرين سواء جديد أو قديم، المهم أن يكون ساتر وأن يكون طاهر وأن يكون نظيف ولا يمسه طيب. ثيابك لا يمسها طيب، لو طيبت شعرك بدنك ثياب الإحرام لا يمسها طيب، ولا يجوز أن تمس الطيب. وسنعرف إن شاء الله محظورات الإحرام ومن جملتها الطيب، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والحج المبرور والسعي المشكور، ونسأل الله قبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نسأل الله ما قلتم فائدة. ذكر الشيخ الفوزان في الذين يحرمون من جدة، قرأها. نعم نعم. قالوا: أما ما يقوم به بعض الجهال أو بعض المتحدين للفتوى الذين يقولون إن الذين يسافرون بالطائرات إلى مطار جدة لا يحرمون إلا من جدة، قالوا: هذا غلط كبير لا يجوز، بل إن أهل الطائرات يحرمون من المواقيت التي يمرون عليها في الجو إذا حاذوها، ولا يشترط نزولهم إلى مطار جدة، لأن مطار جدة ليس ميقاتا إلا لأهل جدة فقط، أما الآفاقيين الذين يأتون من الآفاق بالطائرات أو بالمراكب البحرية كأهل السودان ومن حاذى حذوة من أهل إفريقيا وغيرهم أو من أهل الجنوب فهو لا يحرمون إذا حاذوا المواقيت القريبة منهم جوا أو بحرا أو برا ولا ينفذون إلى مكة بدون إحرام. هذا الكلام قد قلته لكم في البداية، قلت لكم من جاء عن طريق الجو أو عن طريق البحر أو عن طريق البر فلا يتعدى الميقات إلا وهو محرم. أهل الجو ما يدري عن الميقات، لكن عليه أن يحتاط تلبس وتستعد ولو في بلدك، ولكن ما تنوي الإحرام إلا إذا بقي على جدة تقريبا نصف ساعة أو ثلث ساعة علشان تأخذ احتياطك وتحرم. وأما من قال إن جدة ميقات من جاء بالطائرة فهذا اختلاق لا أصل له، كما ذكر الشيخ جزاه الله خير، لأن بعض الناس صار يفتي من عنده ويجتهد ويقول جدة ميقات من جاء بالطائرات. لا، الطائرة والباخرة والسيارة هي المراكب الموجودة في هذا الزمن والمواقيت معروفة ولا تتغير. المواقيت الشرعية التي حددها القدوة المصطفى عليه الصلاة والسلام ما تتغير. فجدة ميقات أهل جدة فقط مثل أهل مكة، وما كما قلت لكم أي بلد مكانه دون الميقات يحرم من بيته جدة ولا غيره. أما أنت جئت بالطائرة أو جئت بالباخرة تصبر ما تحرم إلا من جدة، هذا خطأ. إما أن ترجع إلى الميقات وإما أن تحرم من جدة، ولكن عليك الفدية، وهي ذبيحة تذبحها بمكة لأنك تركت الميقات. ولا يحل لك أن تدخل مكة بدون إحرام، لكن خذوا حذركم في أي سفرة تكون سواء للحج أو للعمرة، إن كنت في طائرة فتأكد لا تتعدى الميقات حتى تحرم، وخذ حذرك، خذ بالاحتياط. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول ما المقصود بالدم في من جاوز الميقات ولم يحرم؟ الدم الذبيحة، أنا قلت لكم تذبح ذبيحة بمكة وتتصدق بها، فإذا قيل الدم إما ذبيحة شاة من الغنم أو سبع بدنها أو سبع بقرة، هذا المقصود بالدم، ولكن لا تأكل منه لا أنت ولا رفقتك، بل هو للمساكين مكة. يقول السائل أنكم قلتم أنا من شروط حج التمتع البقاء بمكة، فمن أتى مكة ليلة الثامن ذي الحجة فطاف وسعى وقصر وانتهى من عمرته بعد الفجر ثم بعد ذلك هل بالحج، فهل في ذلك لم يذكر هذا يكون متمتع صوريا، لأنه ما في وقت يعني يمكنه التمتع فيه، لكن على كل حال ما دام منه طاف وسعى وقصر بنية التمتع يكون متمتع، يخلع ثياب الإحرام ويتطيب ويفعل ما يريد فعله من الأشياء المباحة من تقريب أظافر أو جماع زوجته أو نحو ذلك، إذا كانت مثله أيضا طافت وسعت وقصرت يعني خلص متمتع. فإذا صار في الضحى يوم ثمانية وأحرم الناس بالحج أحرم معهم، فهذا هو التمتع. أحسن الله لك. ثاني يقول عنده مبلغ وهو لم يحج بعد، فما هو الأفضل له، هل أن يحج بهذا أم ينفق المبلغ في سبيل الله مثلا للمجاهدين وغيرهم؟ لا، الحج فرض وركن من أركان الإسلام، وقد أوجب الله الحج على المستطيع، ما دام أنك عندك مال مستطيع فلست بمعذور، هذه نوافل والحج فرض وركن من أركان الإسلام، فبادر. الله عز وجل يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال وما السبيل يا رسول الله؟ قال الزاد والراحلة. وقد قال عليه الصلاة والسلام تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له، والأحاديث في هذا كثيرة، يجب أن تبادر إلى أداء فريضة الحج. يقول السائل: كم عمرة يستطيع المتمتع أن يفعلها وكيف ذلك؟ أما في سفر واحد فلا يفعل إلا عمرة واحدة، عمرة التمتع فقط، فلا ينبغي ولا يسن ولا يشرع للحاج أن يعمل أكثر من عمرة أبدا. لكن في أثناء السنة كل ما تيسر لك تأتي وتأخذ عمرة، أما أنك تجلس في مكة وتتردد كل يوم في عمرة فهذا ليس من السنة أبدا، سواء في أيام الحج ولا غيره. السفرة الواحدة فيها عمرة واحدة. يقول السائل: أننا لسنا من أهل هذه البلاد وقد لا يتيسر مجيء لهذه البلاد إلا مرة واحدة في العمر، فهل من بأس أن نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم أو بعد كل فرض؟ هذا من البدع ومما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه، لأن العيد معناه ما يعود وما يتكرر. قال: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه بحجة السلام والصلاة عليه، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. فالملائكة يبلغونه عن أمته الصلاة والسلام، فصل عليه أينما كنت، فالملائكة سياحون في الأرض يبلغونه عن أمته السلام. ولا يشرع ولا وليس من السنة أبدا، بل هو من الغلو كثرة التردد إلى قبره أبدا، لأن المقصود هو الصلاة والسلام عليه، وقد قال لك: صلي علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني أن الملائكة يبلغونه عن أمته الصلاة والسلام. يقول السائل: هل علينا أن نقلد مذهبا معينا في المسائل المختلفة، أو هل علينا أن نجتهد أو نسأل، وماذا رأيكم في من يتعصب بالمذهب؟ عليك أن تقتدي بالمذهب الذي تختاره وتثق به، وكلهم إن شاء الله على بر المذاهب الأربعة: الحنابلة والأحناف والشافعية والمالكية، كلهم ينهلون منهل واحد الكتاب والسنة. ولكن قد يكون فيه مسائل اجتهادية، قد يكون بعضهم اجتهد وأصاب وبعضهم اجتهد وأخطأ. فعلى كل حال عليك أن تنتمي إلى مذهب معين، ولكن ما تتعصب، عليك أن تحرص على إصابة الصواب، لا تبحث عن الرخص والأيسر، ابحث عما يكون هو الراجح والذي يؤيده الدليل. فإن العلماء كل من أئمة رحمهم الله قالوا: إذا رأيتم قولنا يخالف الكتاب والسنة فاضربوا به عرض الحائط. ما قال واحد منهم: تعصبوا لمذهبي أو عليكم بمذهبي أو اتبعوني، لا، كلهم رحمه الله قالوا هذا الكلام. وقد قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. فإياكم والتعصب، وإياكم والجري وراء الرخص، ابحث عن الذي يكون هو الأصوب والأقرب للدليل. وأما كونك تنتمي إلى مذهب، هذا لا بد منه. العلماء الكبار الأئمة مثل ابن تيمية وغيرهم، إذا سألتهم قال: أنا حنبلي مثلا، ولأنه عالم وإمام قد يخالف إمامه في بعض المسائل حسب ما ظهر له من موافقة الدليل. تجد ابن تيمية له اختيارات ومسائل مخالفة للإمام أحمد رحمه الله، وإذا سألته قال: أنا حنبلي. فالتعصب لا، لكن الانتماء للمذهب هذا لا بد منه، لأننا ما نستطيع أن نصيب ونعرف كل شيء، فنحن نقتدي ونقلد في المسائل التي يجب أن نقلد فيها، ولكن نحرص على الصواب وما يؤيده الدليل، ما نذهب كل يوم نبحث عن على المسألة التي فيها رخصة والأيسر وكذا ثم تصير ضيع دينك. وقد قالوا من تتبع الرخص فقد تزندق، فهذا لا يجوز، ولكن احرص على الأصوب والأحوط لك. ويقول طالب العلم هل يجتهد أم طالب العلم مهما كان. أنا قلت لكم ابن تيمية رحمه الله وهو شيخ الإسلام وهو من أكبر الأئمة المقتدى بهم، ومع ذلك كان ينتمي إلى مذهب الإمام أحمد، لكن لأن الله قد أعطاه من العلم ما أعطاه فإنه يجتهد وقد يخالف إمامه. فإذا كنت عندك قوة ومعرفة وإدراك فما نقول أنك ملزم بأن تقلد بكل شيء، لكن احرص على الصواب وما يؤديه الدليل. لا تجري اجتهادا حسب رغبتك وهواك وتقول أنا طالب علم وأنا مجتهد. اجتهاد له شروط يجب أن تتقيد بها، فإذا كان عندك علم يخولك إلى اجتهاد فربما، أما إذا كنت مثلي وأمثالي لا، عليك أن تحرص وتبحث عن المسألة التي يؤيدها الدليل وتأخذ بها. يقول السؤال أنه حاج متمتع هل يغتسل من المدينة؟ هذا الكلام قلت لكم، قلت الأحسن والأيسر إن الإنسان يغتسل في بيته في السكن ويلبس ويتنظف، لأنه لو ذهب إلى الميقات سيجد زحام وسرى وربما ما يتمكن من كل شيء بسبب كثرة الناس. فما دام الحمد لله في سكنك، والآن ليس كما كان في البداية هم الناس على الإبل والمسافة بعيدة بين الميقات وبين المدينة، الآن لو تغتسل تصل الميقات إن شاء الله ما جف رأسك من الماء، فليس هناك داعي ولا موجب أنك تذهب تقول أنا أغتسل من الميقات. اغتسل وتنظف والبس في بيتك، لكن يكون النية والإحرام عقد النية هناك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.